تفضل. بالنسبة لموضوع هجر المسلم، كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون هذيك اليوم، بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا نحيي الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر، واحد بيصير مرات شغلات. لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة. الجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم، كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم، وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع، كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام، للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3. وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره، فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر، فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله: لا يحل، أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة، فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور والصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز، وإلا لم يجوز، ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس بأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط ويقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للهجر وهو لا يدري ولا يشعر. يعني أستاذ بنسحب قولنا على القول السابق من موضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه. نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل، وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتدابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه. من الله يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل والدرس قد أخذ؟ إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك. يعني إذا تفضل بالنسبة لموضوع هجر المسلم، كنا حكينا احنا والأستاذ على التلفون هذيك اليوم، بعدين أجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة في فائدة. طبعا يعني معروف الأحاديث الواردة في هجر المسلم والإثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر أخيه المسلم، فبدنا نخلي الأستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر، واحد يصيب مرات شغلات. لا شك أن موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة، فالجامع بين الأمرين